هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام أنتم بخير. لو تقبليني يا مصر منهم لإيدك مهر، وتحفظيني شهادة لحد يوم النصر، وغنوة صادقة في يوم صادق تلاقي لسان. هل أسعد أم أغضب أم أحزن لهذا القبول الفوري من زوجي؟ فخبرني أنت بالله عليك، ماذا تفعل لو كنت مكان؟ عرفتي له شو بقلي؟ قولي إيه؟ أنا وجاي من الكرمات، شفت فارس بالفيات قاعد تحت الصفصافي عم بيغني فراقيات. قولك يا سميرة ليش يا وردي القصة تخمي، قصة حب وقصة طيش، مأكد يمكن زعلاني، بدي روح سلي وبيها القصة حكي. قلتي لي وينو قاعد؟ تحت الصفصافي وشاري. احتفلنا أمس بعيد الشرطة وثورة 25 يناير، وكلها أيام مصرية كتبها المصريون بدمائهم في دفتر الوطن. ونبدأ البرنامج بثلاث حلقات من البرنامج الخالد من نور الخيال وصنع الأجيال للشاعر الكبير فؤاد حداد، وألحان الملحن الكبير سيد مكاوي، وإخراج فتح الله الصفتي. مدة كل حلقة 10 دقائق. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. من نور الخيال وصنع الأجيال نقدم هذا البرنامج عن تاريخ القاهرة. تأليف فؤاد حداد، ألحان وغناء سيد مكاوي، إخراج فتح الله الصفي. عجبي عجبي على قلبنا وفي كل دقاته يشارك الحي ويعاود حكاياته. عجبي على قلبنا وفي كل دقاته يشارك الحي ويعاود حكاياته، ولا يعترفش بحق الموت لأمواته، ولا يعترفش بحق الموت لأمواته. قال الزمان اللي راح تتردي أوقاته، لكل شيء في البراح بيحن لإخواته. عجبي على قلبنا وفي كل دقاته يشارك الحي ويعاود حكاياته، ولا يعترفش بحق الموت لأمواته. قال الزمان اللي راح تتردي أوقاته، لكل شيء في البراح بيحن لإخواته. جميزة مبابة جميزة مبابة من أطرافها بتصافح شجرة مويس اللي كانت بكري صفصافة. جميزة مبابة من أطرافها بتصافح شجرة مويس اللي كانت بكري صفصافة. لسه النهار اللي من 90 سنة صابح، والذكريات القديمة لسه طوافة. لسه النهار اللي من 90 سنة صابح، والذكريات القديمة لسه طوافة. ايد اللي بيعت ايد اللي بيعت وصوت المنشد الصايح وصوت المنشد الصايح على محطات لقطر عرابي هتافة. على محطات

غير لما أسقط شهيد في الملحمة. يا مصر قدمت روحي مهر لو تقبليني يا مصر أولادنا عرساني. أولادنا في التل الكبير بيتوا كأنهم زرع اليتيم القلع. أولادنا في التل الكبير بيتوا كأنهم زرع اليتيم القلع. طار الليلة دي من الليلة دي طالع. طار الليلة دي من الليلة دي طالع. ادعي له يتقدم ويوم جيته للأن ده عمره ما ساب الزهر. قدمت روحي مصر لو تقبلين يا مصر أولادنا عرسانك. في يوم مصر في يوم مصر في يوم مصر سأل في حد بعده يعيش. عادل اللي يتكلم ولا يضحيش ولا سأل في حد بعده يعيش. أنا شهد حتى اللي إنساني ما يختلفش قلبي ولساني وما يختلفش سيفي وشي وظهر. قدمت روحي مهر لو تقبليني يا مصر أولادنا عرساني. قام بالأداء التمثيلي سهير المرشدي والغناء عبد الحميد الشريف وإكرام عبد الحميد. من بعد يوم القصاصين من بعد يوم القصاصين أنا كل ما أتصور تاريخ السنين أتصور الأرض اللي شايلة البيوت مش قادرة تتنهد وبسمع أنين وبشوف كأن الناس خيوف. يا عين في التوب الحزين من بعد يوم القصاصين من بعد يوم القصاصين أنا كل ما أتصور تاريخ السنين أتصور الأرض اللي شايلة البيوت مش قادرة تتنهد وبسمع أنين وبشوف كأن الناس خيوط. يا عين في التوب ومظالم الماضي البعيد القوي تيجي علينا اياه نحس بها وكأنها جديدة وبتطول. ولما نمشي الخطوة نحسبها ومظالم الماضي البعيد الأول تيجي علينا أيام نحسبها وكأنها جديدة وبتطول، ولما نمشي الخطوة نحسبها وادي النخيل فارع شريف الآمة، وادي النخيل فارع شريف الآمة، والنيل عليه الأرض بتعول آمنت بالدنيا ومكاسبها. والنيل عليه الأرض بتعول آمنت بالدنيا ومكاسبها، لكن خلفت المال وصنت البنين ورجعت للماضي ويوم الأمس، ورجعت للماضي ونور الأمس. ساعة ما خدت في وش نور الشمس ورجعت للماضي ونور الأمس، ساعة ما خدت في وش نور الشمس. الفجر قال الصبر يا مؤمنين، وانا المغني باللسان المبين. الفجر قال الصبر يا مؤمنين، وانا المغني باللسان المبين. يا الصبر لولا الصبر كان طبعي، لا تحيي أنفاس النيات وصوابعي. يا الصبر لولا الصبر كان طبعي، لا تحيي أنفاس النيات وصوابعي. ولا علي الزرع الأخضر يلوف، الصبر عمره ما لاني ضنيف، وإن كنت أم عشت بيه الألوف، وإن كنت والد عشت بيه أربعين، وأنا بالرصاص مضروب، بالرصاص مضروب مع الفلاحين، بالرصاص مضروب مع الفلاحين. وأنا بالرصاص مضروب مع الفلاحين، في القاهرة رايح مع الأفكار، مجروح في بيتي والرغيف والمية، للإنجليز سكنات في قصر النيل والمشنقة مطبوعة في الجرانيل، وكرهت ساعة ما تغمض عيني، عارف عذابي شوية، جاري اللي مجلود اللي جاره قتيل، والأمهات اللي قلوبهم نار ساعة ما تطوي المغربية النهار، واسيب رقبتي تميل، الليل يسيب الحبل يتمايل، والطاقة تسرق نسمة وتحاول تهون الأوهام على الحامل، والدنيا تبكي من اللي صوته جميل، في دنشواي بيقفل المواويل. يوم بشنق زهران كانت صعب وقفاته، أمه بتبكي عليه فوق السطح وخواته، لو كان له أب ساعة الشنق ساعة الشنق ما فاته. كان الصبح المنور على توب الحزين، وكان لحمي ودمي وكان ايدي اليمين، والسقف اللي داريني والصابر والامين، واللي نادوني باسمه قتلوه الجبارين. نزلوا على دنش واي لا خلوا نفر ولا خوه، نزلوا على دنش واي لا خلوا نفر ولا خوه، واقفين في الظهر الاحمر لابسين الطرابيش، كاتبين اخوكي ميت يلي ما بتكتبيش، واللي بيقرا الاوامر اللي بيقرا الاوامر بيقول ما تقربيش. اللي اتشنق مات واللي فضل جلدو، واللي فضل من الجلد جوا سجنهم ورموا. أنا من بعدك يتيمة يا رايح في الحديد، ومليش عزيز وغالي وماليش بعدك جديد، يا طالع المشانق طول ما افتكرك وحيد، عيني تسيبني وخدي لطمني بألف ايد. بعد حكم المحاكم والشويش والباش، بعد حكم المحاكم والشويش والباش، يا مصطفى كامل حلفتك بالقتيل، وكان لحمي ودمي واخوك في المواويل، ياللي بتكتب كلامنا وتسمع بالدليل، لسه الناس اللي ماتوا بيصنعوا الجميل. الأداء التمثيلي سهير المرشدي، الغناء عبد الحميد الشريف وإكرام عبد الحميد. يا سامعين أبناء بلد وحدة تحت السما الوحدة، سنين مواعيد يا سامعين أبناء بلد وحدة تحت السما الوحدة، سنين مواعيد يا التاريخ غنى لها والشعر الابيض قال النبات اللي في قلبي جديد. يا ما يا ما التاريخ غنى لها والشعر الابيض قال النبات اللي في قلبي جديد. القاهرة قامت لبيت الأمة والقاهرة قامت لبيت الأمة شقت من الأحياء طريقها السعيد والشمس في مارس 19 الشمس في مارس 19 الظهر صبتنا في باب الحديد جايين من الشرقية والمنصورة جايين من الشرقية والمنصورة ومبحرين من جوه قلب الصعيد ندهين على شيخ العرب كراماتك ندهين على شيخ العرب كراماتك مستفتحين ليام بذكرى رشيد ندهين على شيخ العرب كراماتك مستفتحين ليام بذكرى رشيد احنا اللي اجمعنا على قلب واحد احنا اللي اجمعنا على قلبي واحد مشرعين في الجو 100,000 ايد مالين بلدنا بالشباب العادل ومقدمين فيها الجبين العنيد وفرحانين يا ما ابن آدم بيفرح لما يلاقي الخير في قلبه ويزيد مليين بلدنا بالشباب العادل ومقدمين فيها الجبين العنيد وفرحانين يا ما ابن آدم بيفرح لما يلاقي الخير في قلبه ويزيد الأولى والتانية والتالتة ثورة الأولى والتانية الأولى والتانية والتالتة ثورة الأولى والتانية والتالتة ثورة الأولى والتانية والتالتة وفرحانين ياما ابن آدم بيفرح لما يلاقي الخير في قلبه يزيد الأولى والتانية والتالتة ثورة الأولى والتانية والتالتة عيد

يا مصر يا قول لنا واطلع في نور الأدان إذا دعا الوالدان المدرسة والميدان الإنسانية صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، الآن مع حلقة من برنامج لو كنت مكاني. هنا القاهرة، لو كنت مكاني. لو كنت مكاني برنامج من إعداد وإخراج ضياء الدين بيبرس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأصدقاء، هذا هو موعدنا معا في برنامج لو كنت مكاني. النهاردة عندنا جدول مشحون بالمشاكل والقصص، وعلشان كده بدون مقدمات هنبدأ بأول مشكلة وحدعو لتقديمها من نجوم الإذاعة وفنانيها ألفة سكر، قيس عبد الفتاح وعبد المنعم عطا. عزيزي بابا ضياء، أنا موظفة محترمة في القطاع العام. في الصباح أتقاضى مرتبا شهريا قدره 220 جنيه، وفي المساء أعمل عملا إضافيا كسكرتيرة وعاملة تليفون في القطاع الخاص بمرتب 180 جنيها شهريا. عمري 34 سنة، وخطبت مرتين، إحداهما عندما كان عمري 23 سنة، والثانية عندما كان عمري 28 سنة. وكان سبب فشل خطوبتي الثانية أن خطيبي بعد شهر واحد من الارتباط طلب مني طلبا في منتهى الغرابة. نيفين يا حبيبتي، اكتبي لي توكيل أستلم بيه مرتبك كل شهر من البنك، وده معناه أنك تفتحي حساب في الأول في البنك وبعدين تحولي عليه مرتبك. وإيه لزوم اللفة دي كلها؟ نيفين حبيبتي، احنا رايحين على مرحلة صعبة في حياتنا احنا الاثنين، هنجهز بيتنا سوا زي اتفاقي مع اهلك، وده معناه بقى اننا نحوش كل قرش من ارادي وارادك علشان نجهز بسرعة ونتجوز بسرعة. ولما رفضت افهمني ان استمرار خطبته لي مرهون بكتابة التوكيل له هو بيع الشبكة طبعا، ورفضت هذا الشرط بالثلاثة، وفعلا تم فسخ الخطوبة واسترد شبكته. ولم أندم عليه أخذا بالمثل البلدي اللي بيقول قعدت الخزانة ولا جوزت الندامة. وبعدها سلمت أمري لله، ولم أرفض الفرصة التي سنحت لي بوظيفة بعد الظهر في القطاع الخاص التي أشرت إليها في مستهل رسالتي إليك يا بابا ضياء. وحين وصل عمري إلى سن 31 استدعاني صاحب الشركة التي أعمل بها بعد الظهر وصارحني بأن لديه عريسا لي. إيه رأيك في الأستاذ خطاب رئيس حسابات الشركة يا أنسة نبيل؟ رجل طيب وفي حاله وأخلاق حقيقي وسمعته زي البرلين. عظيم، يبقى كده 90% من المشوار اجتزناه بسلام. مشوار إيه يا فندم؟ أقصد مشروع الجوازة اللي بتمناها لك. جوازي من الأستاذ خطاب؟ أيوة، والحمد لله أنت لسه قايلة في شعر أهو، ولا ليك اعتراض عليه؟ بس يعني ده أصغر مني بسنتين تلاتة. وفيها إيه؟ أنا أعرف عائلتنا جوازتين نجح ونجاح ما حصلش، الزوجة فيهم أكبر من جوزها بخمس سنين مش بسنتين. وراح المدير العام يا بابا ضياء يقنعني بحجج وذرائع شتى حتى قبلت، بل ورحبت بهذا الزواج. واكتشفت في مرحلة الخطوبة أن المهر الوحيد والمشاركة الممكنة في عملية تأسيس البيت التي يستطيع أن يقدمهما لي هما تدينه وأخلاقه الطيبة وحياؤه الجم وصوته الخفيض ودماثة أخلاقه وطيبة قلبه. أما بعد ذلك أو قبل ذلك فهو يا مولاي كما خلقتني، فمرتبه الذي يصل إلى 220 جنيا محكوم عليه بمساعدة شهرية يدفعها لأمه وشقيقتيه قدرها 80 جنيا. وقال إن كل ما يستطيع أن يقدمه في المعاش الشهري للبيت هو كثير من العواطف الحرة، وثمانون جنيها قابلة للزيادة مع زيادة العلاوات. وقابلت ذلك، وعلى هذا الأساس تزوجته في شقة جهزتها من الإبرة إلى الفيديو، وأثبتت عشرته أنها مهذبة جدا ومتفهمة جدا. ولكن القدر لم ينعم حتى الآن علينا بالذرية، واكتشفنا بعد أن طرقنا أبواب الأطباء مثنى وثلاثة ورباع أنه ليس هناك سبب يمنعني من الحمل، وأن السبب يرجع إلى زوجي. ولم أبخل بالمال بحثا عن أي مخرج طبي لزوجي، ولكن الطب أعلن عجزه نهائيا عن علاجه. حتى حين حاولت اللجوء إلى التلقيح الصناعي فشلت المحاولة مرتين. بدأت أخاف من الزمن يا بابا ضياء، إن زوجي يزداد شبابه توهجا، وأخشى أن يأتي يوم ينظر فيه إلى غيري. وفي نفس الوقت فإنني بدأت أشعر أنني أستنزف ماليا، فهو باستثناء فترات عمله قابع في البيت لا يغادره أبدا، إلا إذا أحببت أنا أن أتنزه فأدعوه إلى النزهة وأنفق أنا. وحين يأتي الصيف وتلوح لنا فرصة اصطياف مناسبة بدعم من المؤسسة التي أنتمي إليها، لا يتحرك إلا إذا جاء العرض مني أنا، والإنفاق أتحمله أنا بنسبة 100%. فيما عدا هذه الشوائب فإنني أخشى من المستقبل، وقد نصحتني بعض زميلاتي أن أطلب الطلاق من زوجي ثم أتزوج من شخص آخر وأنجب منه، ثم أطلب الطلاق منه بأي ثمن وأعود إلى زوجي الأول. ومن المذهل والغريب أنني عرضت على زوجي هذه الفكرة دون أن أبدي أي تحمس لها، فما كان منه إلا أن وافق على الفور، لأن ذلك يسعدني كما قال. ولا أعرف هل أسعد أم أغضب أم أحزن لهذا القبول الفوري من زوجي. فخبرني أنت بالله عليك ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ يعني هو احنا غير مرتاحين للفكرة الأخيرة اللي طرحتها هي ولموافقة جوزها عليها، دي هنستبعده تماما، حكاية انها تتطلق وان تتجوز وبعدين تتطلق ومش عارف ايه. انا عرضت المشكلة زي ما روتها لي هذه السيدة، انما احنا السؤال بتاع البرنامج، هذه الست تفضل مع هذا الرجل وترضى بنصيبها، ولا تخاف من المستقبل، وخصوصا ان احنا يعني مش بنتحمس ابدا لحكاية انه واحدة تتجوز واحد اصغر منها، بنشوف ان ده منافي للطبيعة، لانه الست بتبقى انضج من الراجل غالبا، ولما بتتجوزه اصغر منها بيتبع ذلك غالبا، ما بنقولش دايما، انما في حدود ما تجمع لدينا من حقائق ومشاكل بيبقى غالبا هي اللي بتمول هذا الزواج. واحنا معتنقين الرأي اللي بيقول دايما ان الراجل بتبقى الست عنده غالية بقدر ما بيتكلف فيها وبقدر ما هو يتولى الانفاق عليها، مش معنى كده ان الست سلعة، انما معناها انه العطاء جزء من رجولة الزوج وجزء من دعائم البيت، وإلا ما كانتش الشرائع قالت انه الراجل ياخد مراته من بيت ابوها بالهدوم اللي عليها بس. فالعطاء هنا جزء من ضمان استقرار البيت، ده رأينا. وبنجيبه منين؟ مش من كتب ولا من لوائح ولا من قوانين، بنجيبه من التجارب اللي عطي عرضت لنا. مين يحب يبتدي يتكلم؟ أيوة السيدة بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شايفة أن هي ما تسيبش هذا الزوج ولا حاجة، هي هتغامر بحياة هي عملتها بنفسها وهي سعيدة في هذه الزيجة. هل في زوج آخر يعني تحت الطلب، بحيث أن هي ممكن لما هتسيب هذا الزوج؟ لا أنا جاهز. سألتها قالت لي لا ما بفكرش في حد تاني. خلاص إنما هي مغامرة. هي قلقانة من الزمن. معلش ما خايفة اللي في يوم من الأيام سيبها هيتجوز بنت صغير. لا لا لا مش هيسيبها، مش لأنه حيسيب. لا طبعا يعني طيب. الحكاية يعني حضرتك بتقترحي ان اتنها معاه؟ طبعا تفضل معي. انا شايفة ان هعرضهم بقى يعني. ايوه فضل ادي بنفسك. انا شايفة همك مصطفى. ايوه انا شايفة اذا كانت هي لديها رغبة ملحة في ان هي تنجب، ايوه، فهي الرغبة دي هتطاردها. فهي تسيبه، خصوصا ان هو ما بصرفش عليها ولا حاجه، ده حتى لما بتحب تتنزه هي اللي بتصرف عليه. يعني هي اذا كان هو راجل يعني ومتدين قوي وبيحبها وبتشكر فيه، مش بخيل، ده هو اللي يعني اللي حلته مهيته 220، بيدي امه واختينه 80 جنيه ولا يقدرش ينتقص من هذا المبلغ شيء، وكمان يعني ده حتى وافقها على فكرتها الجنونيه دي في ان هي تسيبه وتروح تتجوز ثاني. يعني ده راجل جنس ايه يعني؟ لا طبعا هو نفسه انها ما ترجعش. طب خلاص، لا وبعدين هي هتفضل الان لان هي كمان اكبر منه في السن. واكيد في يوم من الايام هو ممكن تجذبه اي واحده تانية صغيره، ولو غنيه هيبقى افضل له. طيب استاذ طغان عندك كلام في هذا؟ انا شايف ان المساله دي من اولها كده غير طبيعيه. يعني غير يعني ما يعني من المؤكد ان نتيجتها مش يعني مش النتيجه المطلوبه في الحياه الزوجيه، يعني مش هيحصل فيها استقرار. لان دي غير طبيعيه. اولا هو الست حقيقه من لحم ودم، وكونها روت ليها هذه الحقيقه لا شك في هذا. وطبعا احنا بنعمل تمويه، لا بنقول الاسم ولا المدينه ولا لا انا مش بشك في القصه. انا بقول الموضوع نفسه ان هي اكبر منه في كتير قوي، هي اكبر منه في كتير قوي بيتجوزوا اصغر يعني منه. ما انا بقول لك الغير عادي. الغير عادي غير عاديه. القصه غير عاديه. ان هي ممكن يبقى اكبر منها، ايوه صحيح ممكن تبقى اكبر منه وبسنتين، يعني مش مشكله. لكن الراجل اللي هو بيقبل ان الست تصرف عليه نتيجة أي ظروف، ما هو ممكن يبقى عنده ظروف. هو هادي مش خد بالك، هو هادي بروح من البيت للشغل ومش شغل. لا ده لازم يدور. مبسوط بتقولي حتى بتجيب له، ما كانش يجيب له قميص ما بيغيرش قمصانه. لا يبقى بقى ازاي بقى هي شخصيا مش هتحس بسعادة. مش هتحس بسعادة بقى طبعا، النتيجة النهائية. وهو شخصيا في فترة ما هيحصل ان هو ممكن يسيبها. طيب انا اقول لحضرتك انا قلت لها ايه، وهذا الكلام اللي انا قلته لها قابل للتعديل على العموم. انا قلت لها اللي بقوله دايما، انها تورطت في انها اتجوزت واحد اصغر منها، انها كانت لازم تعمل حساب انه هيجي وقت من الاوقات هو هتتمناه بنت صغنونة، وهي هتكون وصلت لذروة النضج في العمر، بحيث لو الله لا يقدر انتهت حياتها الزوجية لاي سبب هتبص للراجل لازم يكون اكبر منها وغير شاب والى اخره. فهي غلطت. قالت لي ايوه انا غلطان. قلت لها كمان غلطتي انك انت قمتي بدور الممول في هذه الحياة الزوجية، لانه برنامج لو كنت مكاني بيؤمن تماما انه حكاية احنا بنشير رجالة ده كلام فارغ. الخبرة اثبتت. يعني ايه الخبرة؟ يعني الحكايات اللي بنسمعها ليل ونهار اللي بتقطع قلوبنا باستمرار، حكاية بنشير رجالة بتسفر في الاخر عن انه اذا الست او اهلها فتحوا الحنفية، اول ما الحنفية يعني مش تقفل نهائي، لا اول ما يخف المية بتاعتها بيبتدي الجوز بيبتدي الزوج يزمزق على طول، وبيبتدي اذا قال صباح الخير عايز قصادها تمن، اذا قال مش عارف ايه عايز قصادها تمن، فاذا امتنعت الفلوس بيبتدي العذاب والشجار والنار. تمام. قالت لي مظبوط انا غلطانة. طب بس اعمل ايه دلوقتي؟ قلت لها نمرة واحد، انا مش هختار لك. انت دلوقتي بتصعب لنا المشكلة. الراجل جوهرة وراجل ظريف وراجل كل حاجة، وان كان افتح قوس واقول حكايه ان موافقته انك تتجوزي واحد تاني وتخلفه وترجعي له، دي حكايه يصعب علي اطلاقا ان انا اهضمها او احسن الظن بيه. انما اذا احنا عزلنا هذه الحكايه حوشي قرش للزمن من دلوقتي. انت ايرادك كام؟ قالت لي 400 جنيه. قلت لها حوشي 100 جنيه شهري للزمن، يطلع ينزل عايز يتفسح عايز قمصان. انت تصرفي، انت خدتي على ايدك تصرفي 400، اصرفي الاول 300، وبعد سنه اصرفي 250. وسنة اللي بعدها صرفي 200 لغاية ما يجي وقت من الأوقات هو بقى يتنحرر ويقوم بواجباته ويصرف على البيت ويقوم بمسؤولياته. يا إما هو لما يلاقي الحنفية يعني وقتوشك الإغلاق هيهجر السفينة الغارقة، وحينئذ تكون انت خدت ذكرى أيام زواج كويسة، ورب إيه هذه الذكرى أو هذه الأيام الكويسة تدوم. لأنه أنا ما أقدرش إطلاقا أقولك كده اطلقي وسيبي، يصعب علي أو أن أنصح بالطلاق، ولكن هو ده اللي أقدر أقوله لك. حد يحب يصلح في الكلام ده، يزود يضيف يحذف؟ أنا متفق معاك. أنا أنت متفق معاي. شكرا أيها الأصدقاء، والآن إليكم مشكلة بعنوان حرية البنات، أدعو لتقديمها نجمكم محمود عزبي ونجمتكم سوسن ربيع. عزيزي بابا ضياء، لماذا لا تفهم بناتنا أننا حين نسمح لأنفسنا بإبداء الملاحظات حول أسلوبهن في الحياة أو حول اختياراتهن في من يحببن أن يرتبطن به، لماذا لا يفهمن أننا لا نفعل ذلك إلا لكي نحميهن من أنفسهن، ونحميهن من قلة خبرتهن، ونحميهن من الوقوع في شرك الطامعين أو المخادعين أو الذين لا مستقبل لهم؟ إنني أستاذ بجامعة القاهرة، ولي والحمد لله نشاط اقتصادي أو مهني مسموح به يدر علي ما يكفيني أنا وأسرتي لكي نعيش عيشة رغدة ويكون لنا مصيف ومشتى مقابل عمل يناهز 16 ساعة في اليوم. ولي ابنتان، واحدة متوسطة الجمال والثانية أنعمت عليها الطبيعة من الملاحة ما كان يكفيها هي وشقيقتها وزيادة، ولكن سبحان الله له حكمته السامية التي لا تناقش. والمدهش أن المجتهدة فيهما المتفوقة دراسيا هي الأكثر جمالا، والمدهش أيضا أن الأقل جمالا تزوجت بعد الثانوية العامة من مهندس إلكترونيات ناجح وله مستقبل مبشر. ثم يأتي المدهش والمحزن معا، وهي أن المشكلة هي مع إحسان الجميلة المتفوقة التي نالت البكالوريوس تحت 20 وبدأت في إعداد رسالة الماجستير فنالتها في سن 22، وهي الآن في سن 24 على وشك إنهاء رسالة الدكتوراه في فرع صعب من فروع العلوم. يا بابا يا حبيبي، كل مشكلتك إنك لسه متصورني الطفلة اللي كنت بتهشكها وتلعبها وتنغشها، وكل بنت هتفضل في عين أبوها مجرد طفلة حتى بعد ما تتجوز وتخلف وولادها يتجوزوا ويخلفوا. وده بقى السبب الحقيقي في إن رأيك في خطيب شيرين وحش قوي. حضرتك بتتصور إنه طمعان في ثروتك وإني عجزة عن كشف نواياه الحقيقية. يا بابا أنا مش طفلة صغيرة. يا أحسن يا بنتي، أنا اللي قلتهولك مش مجرد رأي، أنا اللي قلتهولك معلومات. أنت بتعملي دكتوراه وهو متخرج من معهد طيران خاص، مفيش شغل للخريجين بتوعه. معلش بس يا بابا، الإنسان بشخصيته مش بشهادات. المسألة هنا مش مسألة شهادات، المسألة أن الرجل عشان يفتح بيت لازم يكون له مهنة شغلانة بيكسب منها، يكون له مستقبل. شيرين بقى يا بابا عنده مواهب تجارية مدهشة، أنا شفته بنفسي بيشتري عربية ورا عربية وبيوضبها وبعدين يبيعها بمكسب ما بيقلش عن 2000 جنيه في العربية. باع عربيتين بالشكل ده في 2 شهر، وبعدين قعد 6 شهور لا بيشتري ولا بيبيع. السوق عموما يا بابا فيه كساد، التجارة مش في أيامها الحلوة، لكن الدنيا كده ما بتستقرش على حال. وبعدين يا بابا حضرتك دورك إنك تقولي نصيحتك، وبعدين بتسيب لي القرار، انت عودتنا في البيت على الحرية. الحرية الحرية يا بابا ضياء، كم من المخاطر بيتعرض أولادنا وبناتنا بالذات بسبب الخطأ في فهم الحرية. نهايته يا بابا ضياء، علشان أبقى أب ديمقراطي وافقت على خطوبة بنتي لهذا الولد الصايع، وأعتقد إن ابنتي ساهمت من فلوسها ومن مساغها في الشبكة اللي قدمها لها. وبعد ذلك بدأت النذر تتوالى. بابا، شيرين هيبقى جوز بنتك اللي بتموت فيها، فلازم طبعا ترفعوا المستوى الصهر الأستاذ الدكتور على سن ورمح. والمطلوب يا أحسن؟ أنا عاوزة تنزل لخطيبي عن وظيفتي في المؤسسة بتاعتك. هل نسيت يا بابا ضياء أن أقول لك إن ابنتي تعمل في مكتبي بمرتب شهري يبلغ 500 جنيه؟ أبدا أنا ما نسيتش، لكن تعمدت إني أخر المعلومة دي لغاية ما تيجي مناسبتها، وهي دي مناسبتها. فالولد قد أثر على ابنتي لدرجة أنها تريد أن تتخلى له عن عملها الفني المتخصص، وهو لا يفقه فيه شيئا. وفيها إيه بس يا بابا؟ ما هو أنا هشرف عليه في الأول لغاية ما يتقن اللي بعمله، وهو ذكي جدا وبيلقط بسرعة وهيبقى أحسن مني إن شاء الله. آه يا بابا ضياء، إن قلبي يكاد ينشق من الغيظ، وأنا أرى نفسي منساقا إلى مصاهرة شاب تنبل تذوب فيه ابنتي صبابة، وتهددني بأسلوب مستتر بأنها لن تتخلى عنه مهما كانت النتيجة، وتشير من طرف خفي إلى أن بنتين من بنات العائلات في المنطقة التي نسكن فيها قد هربتا من بيت العائلة وتزوجتا. أتراني باسم الحرية أتركها تنساق إلى هذا المصير؟ قلت لك إن النذر كثيرة والطمع واضح، ولو كان برنامجك يسمح لملأت مساحته الزمنية بالنماذج والأمثلة، والولد يبدو كما لو كان قد نوم ابنتي مغناطيسيا. هل أمنع هذا الزواج كأب يخشى على ابنته، أم أغلق فمي باسم الحرية والديمقراطية؟ خبرني، خبرني بالله عليك، ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ آه يا سيد، أنا قلبي بيتفتر علشانك، وبيتفتر أيضا علشان بنتك. بنتك ضحية مش جانية، بنتك مجني عليها، لكن مراية الحب عامية. كتير قوي من بناتنا بتختلط عليهم النزوة بالحب. الحب اللي ما كانش فيه تكافؤ ما بيبقاش حب، بيبقى نزوة، بيبقى تنويم مغناطيسي، بيبقى شيء تندم عليه البنت بعد كده، ندم مروع لا حد له. لكن للأسف الشديد ما بيتعلموش بناتنا من التجارب. الحرية، البنت لازم يكون لها حرية اختيار شريك حياتها بقدر ما تحمل أهلها مسؤولية مواجهة مشاكلها إذا طلع العريس مقلب، وبقدر ما بتطلب منهم أنهم يسندوها في الجهاز وفي الحاجات الاقتصادية المترتبة على الجواز. ممكن جدا البنت إذا كانت معتمدة على نفسها اقتصاديا تماما انها تتجوز اتنين وتلاتة واربعة واحد ورا التاني، يعني كل ما يطلع واحد مقلب تتجوز تاني، وتواجه هي مشاكل المحاكم ومشاكل ما يترتب على مواجهة الزوج بيتضح انه مقلب. علشان كده الاهل ساعات بيتصرفوا، بيطلبوا انهم يساهموا مع بنتهم في الاختيار علشان يساهموا معاها في تحمل المسؤولية. بناتنا بيسمعوا كتير من مشاكل المقالب اللي بتاخدها البنت الساذجة الغريرة. هل بنتك ساذجة غريرة؟ دكتوراه 24 سنة، يبقى فعلا ما عندهاش خبرة، يبقى فعلا هي دفنة عينيها ورأسها وعقلها في الكتب والأبحاث والمعامل، وعلشان كده ما هياش قادرة تعرف مصلحتها. انت ما تحاربهاش اذا صممت، لكن ما تساعدهاش، واستغل حقك اللي اداه لك الشرع في التفريق لعدم التكافؤ الاجتماعي. المسألة طبعا هتحتاج لصبر، لكن عليك أن تكون صبورا بقدر ما بنتك سليمة النية ومندفعة ومش عارفة الطريق اللي ماشية فيه. الآن أيها الأصدقاء، إليكم هذه المشكلة، وحدوا لتقديمها من نجوم الإذاعة وفنانيها عايدة كامل والشريف خاطر. عزيزي بابا ضياء، أنا سيدة في 37 من عمري، متزوجة من 12 سنة من رجل طيب لا يبخل على بيته بشيء، رقيق الطبع، دمث الخلق، مهذب الألفاظ. وقد أثمر زواجنا طفلين أصغرهما في 9 من عمره، وهما في مدرسة لغات راقية. وتعود زوجي أن يعطيني أول كل شهر مرتبه كله إلا قليلا. سعاد، أنا خليت لنفسي 40 جنيه دول بعد إذنك لمصروف جيبي. أنا زودت المصروف بتاع نسريات شوية علشان بتوع التاكسي غلوا أسعارهم كتير أول ما أسعار البنزين زادت الزيادة الأخيرة. أنا في رأيي إنك بتضايق على نفسك يا صلاح أكتر من اللازم في مصروف جيبك. أنت أولا حرمت نفسك من التدخين ودي بطولة، لكن افرض بقى يا صلاح إن جالك ضيفين اتنين بس كل يوم في مكتبك، أدي نص مصروفك الشخصي طار بصنعة لطافة. يا ستي معلش، اللي عاوزة تدهولي زيادة في مصروف جيبي زوديه الأولاد، هما بيروحوا مدرسة كل تلاميذها أولاد ناس أغنية بحق وحقيق، وكل واحد بيحطه في إيده مصروف كبير. زودي مصروف الأولاد 5 جنيه، خلي كل واحد ياخد 15 جنيه بدل من 10 جنيه. طيب وأنا؟ أنت إيه؟ مصروف إيدي. مش حاسس يا صلاح إن كبرت وإن عمرك ما فكرت يبقى لي مصروف إيد شخصي؟ أنت بتتكلمي جد؟ اه والله بتكلم جد. ما انت كل حاجه في ايدك، المرتب، الايراد الخارجي، صافي اللي بيجي لي من عماره المرحوم والدي، واللي بتحتاجي تقدري تاخديه من غير اذن. ما هو ده اللي بيحرجني يا صلاح، في حاجات ما اقدرش احملها على مصروف البيت. ساعات بخرج مع جاره علشان نشتري حاجه تقوم تعزمني على بسبوسه او جيلاتي وتدفع لي، افرض بقى عاوزه ارد لها العزومه المره اللي بعدها. بسيطه يا ستي، رد لها العزومة حد هيحاسب. وده بقى اللي أنا بتحرج منه، ما أقدرش أعتبر مصروف البيت ده خزنة خصوصية ليا أغرف منها اللي أنا عاوزاه. افرض إن أنا ليا بنت أخت نجحت وعاوزة أجيب لها هدية، ما أقدرش أعتبر إن مصروف البيت مسؤول عن تمن الهدية. نفسي أشعر بكياني عندك ويبقى لي مصروف إيد أتحرك في حدوده، أعمل له ميزانية، أشرب منه حاجة ساقعة لما أخرج من غير ما أحس إن باخد من مصروف البيت، ومتع نفسي وأشرب حاجة من حقكم تشربوا معايا منها. لا لا لا، دي نغمة جديدة خالص يا سعاد، أنت مراتي مش موظفة عندي أعملك مرتب خصوصي. ما هو بقى لو أنا موظفة عندك كان اللي حطلبك بيه كتير قوي. أنا بشتغل في البيت شغالة ومربية أطفال وغسالة وطباخة ومديرة بيت، شوف بقى لو جبت ستات يقوموا بالوظايف دي كلها هياخدوا كام؟ ومع ذلك عمري ما بحس ان انا عاوزة اجر منك، انا عاوزة مصروف يد مش اجر، عاوزاه يبقى حق ليا زي ما مصروف الاولاد حق لهم وزي ما مصروف جيبي حق ليا. يا خسارة يا سعاد، في ستات كتير في البلد مشكلتهم ازاي ايراد البيت يكفي المصروف مع الغلا المخيف ده، وانت جاية عاوزة تعملي انكماش في المساحة اللي بتتحركي فيها. يا ستي اعتبري مصروف البيت كله مصروف ايدك الشخصي، وجودي علينا باللي تجودي بيه. بابا ضياء، هل مصروف يد الزوجة شيء كمالي ام هو حق لها وواحد من معالم استقرارها النفسي؟ هذا هو السؤال الذي اتمنى ان تقول كلمتك فيه وان تخبرني بالله عليك ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ كل فولة ولها كيال، من حق الزوجة حتما أن يكون لها مصروف شخصي حاجة تخصها مهما كان قليلا. جنبي يا سيدتي بإذن زوجك وعلمه ورضاه وموافقته 5% من مصروف البيت، فإذا احتاج الامر بعد كده وانت شفتي انه البيت حتى محتاج لحاجه من 5% دي، انت هتدي وكانك بتدي حاجه من جيبك. تسجيل علي حسن، مونتاج سعيد مدبولي. كنتم سيداتي وسادتي مع برنامج لو كنت مكاني. لو كنت مكاني برنامج يعده ويقدمه ضياء الدين بيبرس. عزيزاتي وأعزائي الساهرات والساهرين على موجات البرنامج العام، الآن إلى الصورة الغنائية ساعات الهوى لفيروز، تأليف وتلحين الأخوين رحباني، من إنتاج الإذاعة المصرية في أوائل الخمسينات من القرن الماضي. وقفي لا تسكر الشباك، هيك كل شي كان بده يزول على طول على طول على طول. سلمى اسمعي ولا يكون عندك بحب ظنون، حبك يا غيمة صيف قصة هواك جنون. وحياة عينك ما حكيتها، شو اخدك عبيتك، هيدي دربي وما ميل مرقت وحديتها وحييتها. سلمى يا عيني يا احلى غني، من ورا كلمة جارتنا رح تزعلي علي، مش رح ابنك تكملك ولا رح اسمع، بدي قلك مهما هيك بتنسي بدي انسى هالشباك اللي طليتي منه ايام وغنيتي. عم بقلك روح عملهاك قلبي يا فارس ما بقى يهواك، وان كان هالشباك بده يحل رح سكر ورح سكر الشباك. شباكها ما عاد يسألها سكر، وهم الأرض حملها، مشي يا قلبي نروح من هالحي ما دام زعلت شو بعد إلا. مع ايد والعين عالعين، يد والينا الخضر على ايد ترفرف ملوى العين، ايد تساعد عين عين تحق عالعين، والينا الخضر على ايد ترفرف ملوى العين. تفرع سلة وتملى سلة بدنا نقطف كل الغلة، حلوين بكرمات التلي بوجوع الميلين، ايد تساعد ايد عين تحاكي عين، وليلة الخضر على ايد ترفرف ملوى العين. مين بيقطف بالدوارة نحنا يا ابو كريم، بدنا نعبي هالسحارة تكرم يا ابو كريم، وانتو تقطفها الشجرة تكرم، والليل في سهرة تسلم، ما تعبتوا لا منكمل شو يا ابو كريم. عالدوارة عالدوارة نقطف ونعبي السحارة، عالدوارة عالدوارة نقطف ونعبي السحارة، احنا قطفنا كنا نحن خلصنا الكرمال. انت ليش عم تبكي؟ هجم علي العنزة، يلا ابتدوا هالميلة تكرم، بدنا نغني الليلة تسلم، ما تعبتوا لا منكمل شو ايه يا ابو كريم. ايه تساعدني عينك هذه عين مالينا الخبر على ايد تركب قلبي. شفت فارس بالفيات قاعد تحت الصف صافي عم بيغني فراقيات. قولك يا سميرة ليش يا وردي القصة تخمي، قصة حب وقصة طيش، مأكد يمكن زعلاني بدي روح سلي وبهالقصة حكي. قلتي لي وينو قاعد تحت الصف صافي وشارك بالحكيها. سلمى بالحب صغيري لازم تضل تداريها، وهلأ شو رح قناها دخلك كيف بحكي معها عشي بمرق صوبة وبقررها بشطارة، وانت بتكون مخبى ناطر مني إشارة. عشي العشي عشي العشي عشي العشي نشرح للقمر ونتغزل، بفزع فارس يلحقنا عالدرب ونتلاقى فيه، زعلنا واتفرقنا وما بقى بدي حكي. لكن فارس يا سلمى سافر ما بعرف لوين، رايح كأنه مدمى القلب ودمعة للعينين. فارس راح المجرات وشو عم بكي ولا هجرتي هيك راح قصدي علي شوي اتدلل حتى بحبه يبوح. هلأ لو شفتي يعني بتحكي وبريف عيوني ضم وبخبي. فارس من خلف الوردة طل السلمة وحاكيها قدر خيرك يا وردي اللي قدرت تراضيها. بخاطركم مع عدل الزوم ضو القمر ناطرني ملوى الليل كذا. وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.